حلو ومر الصبر يمر والحكمة من طبع الحر سر القلب يبان في الحب حب الله في ايديه الأمر حلو ومر الصبر يمر والحكمة من طبع الحر